الشيطان للإنسان وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. إذ قالوا ليوسف أرضا

Thank you. وأخاف أن يكتبهم لحبوا وأنتم عنه غافلون. ونحن عقبة إنا إذا لخاسرون. فلما أَمَّا وقال الذي

Oh. صدق الله.